إقرار وهي الحمد. الفكر من أين تحدث؟ ثبت حد الزنا، ماذا نصنع في هذا البكر الشاب الذي لم يتزوج أو المرأة التي لم تتزوج؟ يعاقب بأمرين، الأمر الأول أن يؤتى به في مجمع من الناس، ثم ينادى في الناس إقامة الحد يوم الجمعة مثلا، فيجتمع الناس في صعيد واحد ثم يأمر الإمام جلادا فيجلده على ظهره 100 جلدة. جلد وفضع ليجتمع عليه ألمان، ألم الجلد وألم الفضيع. الأمر الثاني والعقوبة الثانية أن ينفى ويغرب عن بلدته عاما كاملا، هو من المنصورة يبقى لا يعود إلى المنصورة الثانية، هو من القاهرة يخرج من القاهرة سنة كاملة، لأنه يمشي هكذا كجرثومة في وسط المجتمع لعل المجتمع ينسى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. أما إذا كان امرأة بكرا أيضا تشد عليها ثيابها وتلبس نقابها حتى لو كانت متبركة، ثم يؤتى بجلاد فيجلده على ظهرها 100 جلدة أمام الناس، أمام الناس، وليشهد عذابهما رجل المرأة طائفة من المؤمنين. هذا الحد أخف. أما إذا كان متزوجا فهذا جرثومة في المجتمع ينبغي أن تصفى. إذا كان رجل قد رزقه الله الزوجة الحلال فتركها وأتى فرجا حراما، والمؤمنون يدعون ربهم صباح مساء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك، فترك الحرام واتى الحلال، ايضا لا يسقط عليه حد الزنا الا ان يشهد عليه 4. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، الاسلام حدد 4 وتمنى الا يحدث. ليه 4؟ يعني الانسان اللي بياخذ الجريمه دي بياخذها في جانب، يزند المراه في مكان مظلم بعيدا عن الناس الى اخره، فقد يراه رجل قدر او رجلان، لكن يراه 4، اذا فقد الحياه، فقد الحياه. ولذلك لما شهد 4 من الصحابه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل بالزنا، جاء به عمر وقال للاول: تعال هل رأيتهما؟ قال: نعم. اصل حصل ايه؟ ان لو قال شفتهم فوضى واحدة ودخلوا على بعض ما ينفعش، او رأيتهما على سرير واحد برضو لا يكفي، رأيتهما تحت غطاء واحد لا يكفي. شوف لا يكفي، هذه جريمة لابد في اثباتها من رؤية العيان. طب ما اللي حصل؟ لحصل ان رجلا كان يدخل بيت امرأة فاغتاظوا منه فدبروا له مكيدة في بيت جاد، والبيت كان زمان فيها سجان مفتوحة على بعضها، فأتوا 3 فرأوه معه، ثم أتوا بالرابع وكان غلاما قد زاد عن الاحتلام بالغا فرأى معه، فأتى بهم عمر: تعال. في الأول رأيت؟ قال: رأيت. ماذا رأيت؟ قال: رأيت منه ومنها ما يأتي الرجل من المرأة. قال: رأيتهما كالمرود في المقفلة. أظن فيش بعد كده وفي رواية كالرشاء في البئر شدلوا الجردة للسطر لما سطر في البئر وطلعوا. قال نعم. قال الثاني يقسم بالله العظيم. أقسم. أقسم بالله العظيم. رأيت؟ قال رأيت. كالمرس في المكحولة؟ كالمرس في المكحولة. طيب والثالث والثالث والرابع قال رأيت؟ قال يا أمير المؤمنين رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قال رأيتك المرس في المكحولة؟ قال لا. رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. أظن ما فيش حاجة تضطرب ليه؟ العقل يعني يموتوا. فكبر يا عمر الله أكبر ولله الحمد ثم أمر بجلد الثلاث. الله ما هذا؟ هذا يدل على أن المؤمن لو شعر أو حس أو سمع بأن رجلا وقع في فاحشة أن يتأسى قلبه وأن تحزن نفسه لأن مسلما وقع في فاحشة. مش النهاردة فلان ضبطوه مع امرأة علان شفت؟ لا. رأيت؟ لا. اتق الله اتق الله. بل لو سمعت بذلك فلتحزن ولتدعو لهم بالمغفرة. مش فرصة تلوك بها الألسن. لما رأى عمر شبهة في ضرع الحد قال الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد لأن مسلما لم يصب بأربعة شهود في هذه الجريمة الشمس. أخواني إياكم والإشاعات إياكم. يا أخي ذاك الرجل كويس وطيب وبيصلي معانا بعدين قعد في قعدة وعاوز يعني عاوز يغتاب الرجل بس بطريقة كويسة حلوة يعني. انت تعرف فلان؟ فلان ده والله كان بيحافظ على الفجر ويصلي الفجر هذا كلام غير مقصود لكنها تقسيمة لما يريد ان يغفر. لكن بيقول والله لقوه عند امرأة فلان بيقولوا طلعوهم من البيت. يقولوا طلعوهم من البيت. طب تعال بقى ما حكمك في الشرع؟ انت ادعيت ان فلانا مع فلانة تعال هات اربع شهور تقدر؟ ان كنت تقدر ما تقدرش يبقى لابد ان تسلب تسلب 80 جلد تنطني مرة تعافض على السنة كلها. اذا كان الرجل متزوجا فشهد عليه اربعة شهود او جاء الى القاضي فاقر على نفسه اربع مرات يقول للقاضي لقد زنيت. يقول انظر ماذا تقول. يقول لقد زنيت. يقول انظر ماذا تقول. يكررها اربع مرات يؤمر به فيرجم. كيف يرجم؟ يأمر به القاضي او الخليفة او الحاكم على مسمع ومرأة من الناس فيوقف ولا يحفر له على الراجح من كلام اهل العلم. لا يحفر له ولا يوثق يعني لا تربط رجلاه. ثم يجتمع الناس وقد جمعوا بين ايديهم حجارة وخزفا وزجاجا ثم يبدأ الامام فيرميه ويكبر ثم يبدأ الناس فيرمونه من كل جانب. فاذا اشتد به الرمي وجرى منهم لا يتبعونه. شوف لو جرى منهم هرب خلي بالك. لو جرى منهم هرب خلاص كفاية عليه الله ويتركه. والدليل على ذلك ما راه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قبالة وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصبت حدا من الزنا فأقمه علي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي غير رؤوس من ناحية الثانية. فجاء النبي من قبل يمينه فقال يا رسول الله أفضت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من قبل شماله فقال يا رسول الله أفضت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه فجاءه من خلفه فقال يا رسول الله أفضت حدا فأقمه علي. شاهد على نفسه كم مرة؟ أربعة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تعرف السنة؟ تعرف عن السنة؟ قال نعم يا رسول الله أتيت منها محرما ما يأتي الرجل من زوجته حلال. الرجل فاهم وعاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لامست أو قبلت. قال لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه وأرسل إلى قومه أبيه شيء يعني من الجنون والنحاس. الرجل ده كان بيقول سلام بيخفرف بيقول أي سلام. قالوا ما به بأس رجل عاقل وكل حاجة لكن لعله أصاب حدا. النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة أي شغل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جئت منها كالمرود في المقبلة؟ قال نعم. فكلمه النبي بالكلمة الصريحة قال الرجل نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه فيرجع. فأخذوه إلى البقية بقية الغار. قال أبو سعيد الخدري فأوقفناه في المصلى مصلى العين مكان فسيح كانوا بيصلوا فيه العين. ثم بدأنا نرجمه بالحجارة والزجاج. فلما رأى مس الحجارة جرى ثم انتصب لنا في البقية. بعد ما جرى زي ما تقول قال لنفسه الله ازاي ايه فانتظر ربنا يتوب عليك. ثم وقف فانتصب لنا مرة اخرى. قال فرميناه ورميناه فلما رأى مس الحجارة وجعلت الحجارة جرى وجرى فجرى خلفه خالد بن الوليد فرماه بجلاميذ الصخر فسج رأسه فسج أي فوقع مجيد. فلما أخبرنا النبي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال هل لا تركتموه لتسجروا رهلي يا رسول الله لما رأى مس الحجارة جرى لما وجعت الحجارة جرى. قال هل لا تركتموه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحب الفقهاء إن جرى الرجل أن يطلق ولعل الله يتوب. السؤال الآن لماذا غلظ الإسلام هذه العقوبة؟ الله رجم حتى الموت لماذا لم يقتل بالسيف؟ قال العلماء لأن الرجل الزانية قد تلذذت جميع أعضائه بالشهوة الحرام فعينه التي نظرت ويده التي لامست وفمه الذي قبل بل وجسمه كله الذي اقشعر بلذة الشهوة الحرام لا بد أن يصاب بالأذى والعقوبة من كل جانب جزاء وثاق وهو فضيحة له. ثم انتبه ثم بعد ذلك يكون رادعا للمؤمنين. أي واحد من الشباب الذي تغلبه الشهوة ويختلي بامرأة يتصور نفسه واقفا في ميدان عام والكل يرميه من كل جانب فيعود إليه عقله ويعود إليه ضميره ودينه. طيب لو رجل هل يسب؟ لا لا لأن الحد كفارة لأهل. طيب لو جلد الرجل إذا جلد هل يجوز لأحد أن يسبه بعد ذلك بالزنا؟ طيب شهد عليه أربع شهور وجلد وغرب عام ثم عام والتاجر مع واحد هل يجوز ان يشتمه يقول له يا داني ما هو ثبت اربع شهود؟ لا لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما راه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا تثريب. ولا تثريب يعني ولا توبيخ، يعني ما يهتمهاش ويقول لها انت فعلت وفعلت، الحد يقيم وبس ولا تثريب. ننتقل الى بيت القصيد، ننظر نظرة في مجتمعنا لنرى الوسائل المفضية الى الزنا. ما هي الوسائل المنتشرة في الان في المجتمع التي تجذب الشباب الى الزنا جذبا والعياذ بالله؟ اولا التبرد، انا اريد فقط تعريفا للتبرد. ما هو التبرد؟ هل التبرد ان تكشف المرأة ذراعيها وساقيها؟ لا. هل التبرد ان تكشف المرأة مجمع الجمال فيها وهو الوجه؟ لا. التبرد ان تكشف شعرها؟ لا. وهل اذا غطت المرأة جسمها كله لا يظهر منها شيء لا يمكن ان تكون متبرجة؟ لا، بل قد تكون متبرجة. اذا ما هو التبرج؟ التبرج يكون في الجسم وفي الثوب وفي الحركة وفي الكلام. كم نوع؟ اربعة. خلي بالك بعض النساء بتفكر التبرج في الجسم فقط وتغطي جسمها وان الله يحب المسلمين. لا، التبرج يكون في الجسم بإظهار شيء منه. ثانيا يكون في الثوب بأن يكون في الثوب زينة. ثالثا يكون في الحركة بأن تكون حركاتها لافتة لأنظار الرجال. ولو لبيدنا لو لبيدنا. رابعا يكون في الصوت والكلام بترخيم المرأة صوتها او بالخضوع في الخوف. تمام. اولا نعرف التبرد. التبرد هو ابداء المرأة زينة وجمالا يجعلها تحلو في اعين الرجال الاجانب. التبرج ابداء المرأة زينة، ما قلناش في الجسم بقى، لا اي زينة، زينة وجمالا يجعلها تحلو في اعين الرجال الاجانب. اولا في الثياب، فالمرأة مأمورة بستر جميع جسمها على الرجح من كلمه. والدليل على ذلك ما ثبت في الترمذي بسند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره، والالف واللام للاستغراق، يعني المراه كلها يستغرق جميع جسمها دون في الوجه والشفاه. المراه عوره. والله جل وعلا أنزل آية في كتابه توضح ذلك، فقال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن فلا يؤذين، يعرفن فلا. إذا كانت المرأة تغطي وشها تعرف. سبب نزول هذه الآية أن بعض الفساق كانوا يقفون على نواصي الطرقات وينظرون إلى النساء الأحرار، ينظرون إليهن ويؤذوهن ببعض الكلمات البذيئة، يأتي البنات فأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنات أن تغطي وجهها وانما تصرف المرأة الامة العبدة. الا اي واحد يروح يشتري سيدها بألف جنيه ولا بتاع، تطرق الأمة كاشفة وجهها، أما الحرة تغطي وجهها حتى تعرف بأنها حرة فلا يؤذيها أحد بكلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بالحياء والحشمة والعفة والكرامة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي قبل الفتاق بالكلام القادم. المرأة عورة. ثانيا تبرج المرأة في ثيابها بمشكلة، وهذه تحتاج إلى وقفة بل ومحاضرة فقط مع الأخوات المحجبات، ما هو الحجاب وما الذي ينبغي أن تلبسه المرأة. لأن احنا الآن لو فرضنا الأخوات كده كل مثلا 50 امرأة محجبة نلاقي مثلا 10 أو 20 إذا كنا متفائلين يعني بالحجاب الحقيقي، وكل الحجابات الأخرى حجابات موضة أو تسمى متبرجة في حكم الشرع وإن سماها الناس محجبة. فأنا ألمح فقط، أولا ثياب المرأة يجب أن تكون من لون واحد غير ملفت للنظر، أسود مثلا، بني مثلا، أزرق مش فاتح جو يعني غامق. ثانيا أن تكون قطعة واحدة عشان ما تلفتش النظر، لا تجيبة وبلوزة وعليها النقاب عجيب. فبنت مقسمها نصين ليه؟ أنا أريد أن أفهم. احنا اتفقنا أن المرأة أي جلابية تلبسها المرأة عشان تظهر يعني شيك قدام الرجال يبقى لها تبرج، اتفقنا على هذا. بنت مقطعها حتة كده ليه؟ خد أخذها حتة واحدة ماشي حتتين، ما أنا لابسة نقاب أوي يا عم الشيخ ولابسة أخمر وكل حاجة. أنا بسألك وجاوبيني بصراحة، أنت قطعتيها ليه؟ وتعبت الخياطة معاكي ليه؟ خلتها تقطعيها من فوق ومن تحت، ما خيطتهاش مرة واحدة ليه؟ أحسن يعني برضه يعني احنا عاوزين المرأة كده يعني معقدة، عاوزينها منقبة برضه بس يعني تظهر كده ايه شيء، بس هو ده التبرج. أول ثلاثة ألا يكون الثوب متركش. أخ تمام وبتصلي ولابسة جوانت ونقاب ولبس جلبابا مشدد. طب انا بسألك سؤالا، لما رحت عند القماش كان قدامك قماش اسود وقماش ازرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ انا عاوز اسألك وجاوبيني الصراحة، ليه اخترت المشجر؟ قولي انت مش راضي ترد ليه؟ انت هترد او هترد انت عاوزين حد يرد؟ طبعا لسان حالها هيقول ايه يعني برضو عشان ابان متأثرة. يا عم الشيخ اللي بالك من حتة انت مش واخد بالك، انا لسه متجوز عشان البس اسمر والبس مغبر والبس كذا، لسه متجوز فلا لازم يعني برضو تلبس مشجع والنقاط برضو ما فيش حاجة بينه مني خالص. انا معاك اسمي محجبة الجسم لكن متبرجة في الثياب، تمام؟ لسان حال كل امرأة لابسة مشجر والنقاب والحاجات دي. طبعا احنا نزلنا منقبة ليه؟ عشان الكلام لك واسمعي يا جارة يا اللي كشفت وشك، يا جارة يا اللي لابسة بتاع ده بنص كم وفوق نقاب. طيب ألا يكون مزركش. فيه امرأة بتلبس حجاب لون واحد كله ازرق تمام وفوق النقاب، لكن من قدام اكرمكم الله من قدام كده حاطه ثانيه ولون ثاني احمر او ابيض، بحيث لما تمشي يقول الابيض يبان يبان مع كل حاطه الابيض ايه يبان يبان. لا لا لا لا مشيت ايه اللي تعيبه في نفسك ده؟ الله يلفت النظر ولا لا يلفت؟ يلفت النظر من تتحجبه انت متبرك فلو واحد سواك في بلاد ان شاء الله ويستير الحكة الفدري وتسميها صمت خياتيها صمت طب ماشي احنا نعمل بس دي واحدة بقى خلي بالك قلت الحمد لله انا محجبة ولا اصمر تمام بس ايه حاجة بسيطة الحجاب اللي هي لابساه البتاع الجلباب او العباية اللي لابساه على الزرائب اللي بيسمي بيتعطى الزرائر مش مفتوح والله ما هي مفتوحة يا عم الشيخ ده الزرائر بس الزرائر في ايدي ماشي ما هو انا لو قطعت الزرائر هيبقى شكل واحد ما انا عاوز يبقى شكل واحد الله ازاي احنا عاوزين الاخت تبقى تبناء وتقوي وتبقى فيه لا لا احنا عاوزينها تبتدي وتمشي تبقى شيك كل عبد ولابسه ابناء لا برضه لا برضه والله انت بس تمشي بالابناء بتكسر نكسر بالسيف تبقى الله هذا انت ما عليك تعمل انت تعمل فيه مش عاوزة تلكتين متكسر مش لازم تكوني بعد ما تشتريهم تضيف وتلكتين المرأة اللي بتلبس الحجاب تعالى بقى نشوف اللي بتلبس الخمار وتكشف وجهه طبعا دي تغطية الوجه ما فيش كلام هي كشف وجهه متبرجة في الجسم لأن الجسم هو مجمع العورة واحد يقول لك ده كل حاجة ما عدا الوجه والشفتين ما تحس هنا اسمها الوجه والشفتين طيب احنا نقول للمرأة غط وشك وانشع ايهما اكثر يا رجال الوجه ولا الشعر الوجه ولا الشعر الوجه يعني لو واحد راح يخطب واحد وبعدين ايه اهلها قالوا له شوف احنا هنغطيها كلها ونغطي وشك وهنسيب لك شعرها مشد بره كده تشوف ايه رايك واجه ولا ما يخطبش مش مناسب يعني مش عارف لكن لو غطى جميع جسمها وظهر الوجه والكفين يعرف انها جميله او ذميمه ولا لا يعرف ولذلك لا يجوز للمراه ان تكشف وجهها واحد اثنين تكشف وجهها وبعدين تيجي كده فوق الخمار تلبس حاجه وبركشه ابيض واسود ابيض واسود حبل طب الحبل ده عامل اهل الوجه لتجذب اليها نظر الرجال متبرجه متبرد والكيف الكيف الذي يظهر في التلفزيون هم بدأوا يقولوا التبرد والحجاب مفيش فايدة النساء محجبات برضه فقالوا ايه احنا لازم ندخل وسط النساء دول ونخليهم يلخبطوا الحجاب يقولوا يطلعوا برنامج اسمه حجاء الحجاب العصري الحجاب العصري في التلفزيون شوف يا سيدي الحجاب العصري مرأة لابسة خمار عادي وجلبات تمام لكن بدل ما تربط الشقة من ورا تربط الشقة من تحت بدنها ليه؟ عشان يبان تبان شوش طب وفكر شنو؟ والست قال يعني الخمار ما بتبانش شوية ده الحجاب العصري النهارده ظهر في التلفزيون بكرة الصبح روح امشي في اي شارع من شوارع مدن نفسك ايه اللي حصل البنت مش عارفه تربط الحجاب العصري امها تربطها الحجاب العصري كل واحد عايز تبقى عصريه عصريه عصريه متقدمه ولحظات واتجه الحجاب باطل طوضوا علينا حجاب النسوان جمع نسمه فعلا لكن المراه المسلمه لا تتأثر أبدا تسأل يجوز ولا لا يجوز ولذلك التبرد في الجسم عرفنا التبرد في الثوب كثير جدا جدا جدا ولذلك كل هذا بنسميه حجاب التبرد حجاب التبرد يعني المرأة اللي تكشف وجهها قد تكون أجمل منها إذا كشفت يعني ممكن المرأة تلبس أسمر وتربي كل حاجة وبعدين تلبس حاجة صمرة كده فيظهر وجهها أبيض من بين السواد خلاص تظهر المرأة جميلة. لو كشفت شعرها ألقى السواد في السواد يطلع بالصبع ولن يظهر شيئا. احنا لا نكلم المرأة من كشفت شعرها، ولكن نقول المرأة ينبغي أن تتحجب الحجاب الحقيقي. الحجاب حجب فيها الجسم والجسد والحركة. ننتقل للمسألة الثالثة، التبرج في الحركات. تلاقي امرأة ماشية في وسط الطريق، في وسط الطريق، ومقابلها رجال، يقول لك وين يا أخي؟ وجاب لك تبرج في الأرض محجب منقط، جاب سيدناه يدور على الأرض. لا، ليس للنساء وسط الطريق، اليمين أو على الشمال. اثنين، حركات المرأة تكون ثابتة راسخة رزينة. كان زمان المرأة شايلة ضلاطي وقابلها رجال في نفس الطوع مش طبيعي الثاني. احنا عندنا في الفلاحين كانت المرأة في مخططة على أي بيت تفتح لها جارتها افتح افتح تدخل ايه؟ تقول رجالة معزين. رجالة معزين، كان في حياة. دلوقتي الراجل الثلاث كسار عاوز يخبط يخبط عشان يدخل ليه؟ اخواننا عشان ابننا واحد وقف الطريق ممنوع للمحجبه. اثنين ده كويس عشان رجال المرور يصحوا فيه. اثنين الحركات، كل مرأة مستغلة وهي ماشية، ما تمشيش تخبط، ما تمشيش تشاور وبيحسس، لا الجرس كده ما تجريش. المرأة لا تجري، ولذلك قال الفقهاء يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى حول الكعبة، الرمل يعني الجد للرجال دون النساء، ويرخص للرجل الذي معه امرأة ألا يرمل يمشي براحة المرأة. ليه؟ قالوا لأن الجري تبرج للمرأة، بلد أبنائه كل حال، لكن الجري تبرج له. والرجل يجري بين العلمين الأخضرين حينما يسعى بين الصفا والمروة إلا النساء لا تنسى. يعني لو نقتوا بيت ما فيهوش غير مكان واحد ما تجريش، ما تجريش عشان تشاب، لا خليك واقف. الله، طب ما يا عم الشيخ هتفضل واقفة وعدل وتجيب رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة كله مليان، هتركب فين؟ تركب عرش بيتها وتجلس في حجرتها وتقنع بمرتب زوجها وكل يوم انت تاخذ مثلي، سوف ناكل يوما ونصوم يوما ونستقي ربنا. ووالله الذي لا اله غيره ما اتقت امراه ربها الا رزقها الله عز وجل البركه. المراه تكون قنوعه، تقول معلش من عاوز اساعد زوجي، انا مدرسة وهو مدرس، كل واحد يأخذ 100 جنيه ولا 150 600 جنيه عشان يبقى الثلاجة وغسالة وبوتاجاز وفرن و والى اخره. ماشي، جيب اللي انت عاوز تجيبه، لكن اجلس انت في البيت وزوجك اللي يشتغل. ان قدرت تجيب ثلاجة مرحبا، ما قدرت تجيب ثلاجة مش تشتي، قول له سجعة، قول له شطها الميه سجع الميه. ده الطبيخ، اطبخ طبيخ على قد النهار، انتهت القبر، مش هذه الثلاجة، هذه الثلاجة. ايه المشكلة يا رجال؟ تذل نفسها سنة كاملة 12 شهر عشان تجيب 1200 تشتري ثلاجة؟ لا، تجلس في البيت رزينة تمام أمينة مصونة العرض والشرف والكرامة والاحتلال. طيب، في الحركات، ألا تلبس المرأة حذاء يصدر أصواتا تهز قلوب الرجال. المرأة تلبس كعب عالي وتمشي على الاسفل، خلي بالك لو في ترابه واسفل تمشي فين؟ ترابه وبلاط تمشي فين؟ على البلاط، عشان تقول ايه؟ ترك ترك ترك ترك. اتقي الله، اتقي الله ايتها المراه المؤمنه، لا تلبس المراه كعب عالي عشان ما ترنش وعشان من ورا تبقى كويس، ما تضرش نفسك. ايضا التبرج في الحركات يكون بكثرة التفات المرأة، مش تقفرة، تقفر قدام، تقفر أمام، لا، تكون رزينة مستدامة. ايضا التبرج في الحركات، الا تخرج المرأة من بيتها الا لضرورة، لحظة للضرورة، مش طلعة لي حاجة، بس التحدي طلعة عشان تشتري بشلي بيت ابنك اشتري الزوجي بيعرفش يشتري السمك، لازم اشتري انا السمك الطماطم، احنا عايزين نتعود بقى من هنا ورايح، اللي يشتري الطماطم والسمك والفجل والجرجير زوج ده مش كده وبس، ده زوجك اللي يجيب لك هدومك وثيابك، الملابس الداخلية هو اللي يشتريها لك، قمصان النوم هو اللي يشتريها لك، الثياب الخارجية هو اللي يشتريها لك. يا سلام، اشتري لي اللي مش على مزاجي. لا، لو انك تحبين زوجك سوف ترضين بكل ما يشتريه لك. انت بتشتري وتتزيني لمين؟ لزوجك. خلاص زوجك بيحب اللون الاحمر وجاب لك اللون الاحمر تلبسيه داخل البيت، بيحب هذه الموضة دي، خلاص يبقى المرأة بتطلع تشتري بتاع حاجة. من حركات المرأة التي هي تبرج، اذا اضطرت الى شراء شيء في السوق الا تنحني امام البائع، توطي كده تقعد تجلف الطماطم والباذنجان. نعم، هاي مسحة الطماطم والباذنجان، لا تقعد على الارض، تقعد تشتري وقعد وتقوم بسرعة، وبعدين ما تقولش كلام ومش كلام وخمسة وستة وعشرة، لا، لو فيني ثلاث اربع رجاله بيبيع وامراه بتبيع، تروح تقعد قدام المراه، يلا بسرعه 2 كيلو طماطم و3 كيلو باذنجان، وتاخذ بسرعه وهي جالسه ما توطيش، وتدفع الفلوس وتروح. جاءنا خبر الان من احد الاخوه بيشاور لي على عينيه، عارفين يعني ايه؟ نقاب التبرج. نعم؟ بعض النساء تلبس نقابا على وجهها، تقوم تبين عينيها، تبين عينيها وتبص، فتنظر اليها فتراها احسن من المرأة التي تكشف وجهها، ولذلك بالذات يعني لو تكحلت تتكحل وتلبس البتاع ده فيبقى عينين ومتكحلين، وهذا حرام لا يجوز. وقد افتى فضيلة شيخنا ابن العثيمين حفظه الله بحرمة النقاب، بعض ما فكر النقاب اللي احنا نقول عليه ده النقاب يعني ده، وانما قال يجب على المرأة ان تنزل البيت على وجهها، ترفع على وجهها، واضح؟ ولذلك فنحن نقول للمرأة تتقي الله عز وجل في نفسها وفي اخوانها من المسلمين. بعض الناس يقول يعني نحن لا نريد تشديد على النساء لكي نراغب المرأة في الحجاب، لا، نحن نريد ان نقول الحق، ومن ارادت ان تلتزم امر ربها امر ربها لتدخل الجنة فمرحبا واهلا، ومن لم ترد هي حر، بل هي امة لله. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المرأة تتبرج في صوتها، هذا النوع الرابع من انواع التبرج، التبرج في صوت المرأة بأن ترخم صوتها او تلينه، سواء كان من وراء حجاب او كان وجها لوجه. طبعا انتم عارفين يعني ايه تبرج المرأة في صوتها، قد تتكلم المرأة في التليفون فتؤثر في قلب الرجل الذي يستمع لك في التليفون، فما بالك لو كان موظفا معها او كان يكلمها في الشارع. وعلى كل حال فانني اقول للمرأة اسمعي الى هذا الاثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنه، وانا اريد ان يكون قلادة في رقبة كل امرأة. يقول ابن عباس رضي الله عنه انما عفوا يقول ابن مسعود رضي الله عنه انما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس. وما بها من بأس يعني لا متبردة ولا حال. فيستشركها الشيطان. انت عارفين الاستشراف يعني ايه؟ يعني يضع الانسان يده فوق حاجبه وينظر الى اعلى. طيب يبص لها كده بس يبقى هنصطاد بيكي 3-4 من الرجال النهارده. فيستشركها الشيطان فيقول يوسوس لها يعني فيقول انك لا تمرين باحد الا اعجبتيه. وان المراه لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين؟ فتقول اعود مريضة او اشهد جنازة او اصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل ان تعبده في بيتها. رضي الله عنك يا ابن مسعود. شوف حتى شهود الجنازة والصلاة في المسجد ينبغي للمرأة ان تتحجب وان تتحجب. اقول لا اريد ان اصيب بهذا فان شاء الله لقانا في حجاب المرأة المسلمة يكون بالتفصيل ان شاء الله. اذا الامر الاول من الوسائل المفضية الى الزنا التبرج. الامر الثاني الاختلاط. اختلاط الرجال بالنساء امر خطير. وسوف اذكر على سبيل الاختصار 4 انواع من الاختلاطات. اولا اختلاط الرجال بالنساء في المدارس. الولد مع البنت وفي سن المراهقة الإعدادية والثانوية والجامعة يحرم هذا. ما فيش إشكال ده ولا خلاف بين العلماء. حرام حرام. طب وبعدين والبنت ما تتعلمش؟ نحن لا ننكر تعليم المرأة لكننا نقول إذا كنتم تريدون أن تعلموا المرأة فمرحبا ونحن نريد أن تكون المرأة عالمة. ولكن أولا وفروا لهن مدارس خاصة. البنات ابتدائية بنات اعدادية بنات ثانوية بنات جامعة بنات. ثانيا مدرسات ايضا نساء. ثالثا موجهات نساء. رابعا فراشات نساء. خامسا سور حول المدرسة مغلق ومظلل حتى اذا دخلت البنت المدرسة خلعت الابناء وجلست بثيابها العادية في جوار الابلوات والمدرسة والطالب خذت روحك خذت راحتك. الله ده نمرة واحد. نمرة اثنين علموا المرأة علما ينفعها. امرأة بتدرس استاتيكا وديناميكا تعمل ايه فيها؟ اعمل ايه والله بالاستاتيكا وديناميكا ونحن. امرأة تدخل كلية الزراعة لتعرف متى يزرع القط ومتى يشتل الارض وزراعة البنجة وزراعة السلو. ليه؟ انا عاوز علم لا ينفع النص. الادب من ذلك امرأة دخل دبلوم صنايع قسم خرافة ماشي لا بأس اذا كانت هتخرف ملوخية. لكن خرافة السيارات وخرافة معادن لا لا ينبغي ولا يكون. فلا بد ان يكون العلم مناسبا لطبيعه المرأة. طيب ما نعلم المرأة ايه؟ اولا ما ينفعها في دينها. الوضوء، الصلاه، الحيض، النفاس، معامله الزوج، تربيه الاولاد، سياسه البيت، تدبير المعيشه. ما ينفعها في دينها. ما ينفعها في دنياها. فن الطبخ. فن الطبخ وفن الطبخ ده طويل جدا تعرفين في كتب كثيرة. فن الطبخ، فن التفصيل، فن سيادة البيت وكنس البيت وغسل الثياب وغير ذلك ما يهم المرأة. لأن المرأة ينبغي أن تشرف زوجها. ثم قيادة الولد دي مهمة. علم الواحد وتربية الأولاد علم الواحد. يجب ان يدرس 4 سنوات المرأة. تعلم الاخلاق ازاي والعقيدة ازاي. ده المرأة ابنها بيبكي ويعيط يقول له نام يا ابني احسن من صار ياكل. انت عارفين دي يخرج الولد جبانا. كل ما يمشي في الشارع يلاقي فار. ايه الله. والسبب المرأة الجاهلة. خطأ يبقى علم ينفعه. ثم نقول لهم تصوروا مجتمعا نسائيا محافظا بهذه الصفة. إلا يكون فيه البنت هتحاول تجتهد في دراستها، والأب لها تحاول تجتهد في دراستها، وخلاص انتهت، ما فيش رياء ولا نساء. لكن لو في بقى رجال وحريص، شوف بقى اللي يحصل. النوع الثاني من أنواع الاختلاط، النوع الثاني من أنواع الاختلاط اختلاط الرجال بالدوائر الحكومية، موظفون وموظفات. الموظف يلبس البدلة ويكويها ليه؟ عشان يظهر شيك قدام الموظف. والموظفة كذلك تلبس الفستان وتكوي شيك، والعطر الفياح، والموظف يحط السجائر فوق الجيب اللي فوق. وبعدين اول ما يروح يقعد على المكتب هو وهي، يفكر في كلمة يقولها تبسط المرأة، والمرأة تفكر في كلمة تقولها تضحك الرجل وتلفت نظره. طيب هيشتغل انت بقى ان شاء الله، انت بقى هيشتغل وانتجي. انت عاوزين مرأة تنتج، انت عاوزين مرأة تنتج، خلاص هي المرأة تحاول تترسم مع الراجل، والراجل يترسم مع المرأة، وخلاص طلعنا من كل الموارد حصة ثلاثة. ولذلك كل مجتمع اختلط فيه الرجل والمرأة مجتمعا غير بناء، لا يمكن ابدا. لكن تصور كده مجتمع ما فيهوش ولا امراه، رجل في عمله وولد في عمله، كل واحد في عمله ينتج، والمراه في عملها بتنتج، يبقى يكون مجتمعا بناء مجتمع. وناهيك بقى عن الاختلاط بين الجنسين في الدوائر الحكوميه، انتم اعلم به مني، يؤدي الى علاقات مشينه ومريبه وغير ذلك. والمراه لك الموظف اللي معها متين شوية عن زوجها، او يعني تلاقيه جميل حليوة شوية عن زوجها، وطبعا هي بتوظف نفسها وتيجي قدام الرجل الموظف يراها بهذا المنظر الجميل كأنها عروس تزف الى زوجها، ويروح في البيت يلاقي زوجته كانت متزينة رجل اخر. وبعدين اول ما روحت خلعت الكلام ده كله، واحد بطلع عشان تطبخ، فالأولية بتكسر البصل، عدنت وعملت معي اكرمكم الله، والدموع نزلت وكذا، فينظر اليها بهذا المنظر المريب، وتطلع من ذا تكنس البيت وتسيق البيت، وكل يوم بهذه الطريقة في ثياب البيت الرأس. فتلبس الجديد لغير زوجها وتلبس القديم لزوجها. واحد يقول يعني كده بقى انت عاوز المرأة تلبس اثناء، تلبس اثناء ماشي، ما فيش مانع خارج البيت، لكن المرأة المسلمة المحجبة تلبس بنصكم، وتلبس التريتش، وتلبس طبي، وتلبس مضي، وتلبس اي حاجة، وتلبس مطرشة، وتلبس كيبة مفتوحة من قدام ومن ورا ومن اليمين والشمال والشمائل، كل ده داخل البيت لزوجها، لا مانع لا مانع. انما خارج البيت خلاص ما تحطش عطر، تحط عطر وطيب في بيتها لزوجها، تلبس احسن حاجة لزوجها. ازاي واحد كان بيحجج مع واحد بيقول له شوف، بيقول له ماشي حجاب، ما قلناش حاجة، امروا النساء بالحجاب ولبسوا حريمكم حجاب، ما داخل البيت تحجب تلبس الاثناء ما فيش مانع، لكن تطلع بره في الشارع ما فيش حجاب. لا ما تلبس الحجاب، ما تلبس الحجاب تروح بسيك. ثالثا الاختلاط العائلي في البيوت، معلش الحته دي هتوجعني، معلش بس احنا لازم نتكلم فيها. مرأة محجبة ومنقبة، لكن يعني ما تشمل انها تقعد مع اخ زوجها ولا ابن عمها ولا ابن خالها، لا حرام. انت عارف رؤية الرجل في الشارع لزوجتك اهون من رؤية قريب زوجتك او قريب فلان. اخوك لا، ابن عمك ابن خالك لا، ابن عمها ابن خالها لا، لان اقارب الزوج او اقارب الزوجة هم الحمو الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمو الموت. يا سلام، انت معجبها ليه؟ انا مش معجبها ولا حاجة. اسمع القصة دي واعذرني في الكلام اللي انا بقوله الذي يحترق فيه القلب قبل ان انطق به. امرأة زوجها عسكري جندي غلبان مرض بشارع سنب ومجمعر نفسه تمام ماشي وعسكري يروح الجيش متطوع كل شهرين هو يطلع من هنا واخوه يعاشر زوجته شهرا كاملا ثم يعود ثلاث اربع ايام ويرجع حتى ان المرأة تقول لا ادري هؤلاء الابناء ابناء زوجي ام اخو زوجي ولا حول ولا قوة الا بالله الحم والموت قصة واقعية النوع الرابع من انواع الاختلاط الاختلاط في العمل في الحق طبعا خلي بالك من الاختلاط العائلات ده بيظهر فيه يظهر فيه نوع من انواع التياف خلينا بقى من الاسر المحافظة المحجبة تعالى بقى الاسر المتقدمة المتطورة اللي الزوجة متبرجة ايه اللي بيحصل شوفي انا جاي زوجي النهاردة زميلي في العمل زملائي جاي انا عاوز البيع تبدي فيك تلبس الجيبة الكذا والبلوزة الكذا والباروكة الكذا وتوضبي نفسك توضب نفسك طبعا لما يجي يقعدوا القعدات المتطورة المتقدمة يحكون عنا احنا في الارياف في الفلاحين ما بنشوفش الكلام بنقعد على النصابة والمرة تعدي من السنة بتاعه بالبعيد لو لقيت راجل واقف من بعيد الحمد لله رب العالمين ايه اللي بيحصل الراجل يقعد وصاحبه قاعد الضيف يعني قاعد في الناحية الثانية طبعا زوجته المتوضبة ومتجهزة تقعد في ريحه ولا في ريح صاحبه لا في ريحه هو عيب تقعد في ريحه هو يبقى وشها فشت مين وش صاحبه وهو بقى متطور مش قادر يبص لزوجته هو طبعا هيغض بصره عن زوجته حياء ومكسوف من زوجته عشان يتضرب والراجل الثاني ابو عين زيها يبص لزوجته ابو عين ايه خائن شر تسمى خائن طيب ماشي خائنة الأعين نسمع كلام ابن عباس في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس خائنة الأعين الرجل يدخل على أهل البيت بيته فيجلس معهم فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها خلي بالك كان زمان يعني نظرة خاطفة كده مش يصدرها له في وشه بالصدور لا فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها فإذا فطنوا له غض بصره فإذا فطنوا له غض بصره فإذا غفلوا نظر فإذا فطنوا غض دي اسمها خائنة الايه الأعين وما تخفي الصدور قال ويعلم الله من قلبه أنه يتمنى لو اطلع عليها فزنى بها والعياذ بالله خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال سفيان الثوري في تفسير هذه الآية الرجل يجلس في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم فإذا رأوه ينظر إليها غض بصره وإذا غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال سفيان رحمه الله ما يجده في قلبه من الشهوة يبقى انت يا ديوت بتوضب مرأتك لمين وتقدمها لمن اتق الله الاختلاط النوع الرابع الاختلاط في العمل في الحق اخواننا الفلاحين بيجمعوا الرز بنين وبنات ده اختلاط بيشتروا الرز حريم ورجال بيجمعوا الطماط كل العمل في الحق ينبغي ان يكون منوطا بالرجل وحده والمرأة تقعد في البيت وهذا الاختلاط لا يجوز النوع الخامس الاختلاط في الاسواق رجال وحريم في الاسواق هذا اختلاط محرم طيب واحد يسأل ويقول معظم البيعات دلوقتي حريم يبعد زوجته تروح تشتري ولا يروح هو رجاله يبعد مين يبعد زوجته ولا يروح هو يروح هو هو اللي يروح يشتري الله يشتري من النساء نعم يروح الاول يدور على راجل ان شاء الله لن يعد مسوق ان يجد فيه رجل لقى معه راجل حتى لو البضاعة يعني غالية شوية ما عليك احترم الراجل وبلاش الحلال. هب أن السوق لا يوجد فيه رجل قط يشتري من النساء ويغض بصره حتى يشتري ويمثل، لكن لا يعرض زوجته للفكر، ما يطلعش من بيتها يتفرج عليها الرجال رايحين جايين وتتعامل مع النساء أو الرجال. هذا هو الاختلاط المشين. الوسيلة الثالثة من وسائل الدعوة إلى الزنا والعياذ بالله التي يجب أن نتجنبها المجلات الخالية، المجلات الخليعة، الماجن، وسائل الإعلام إما مقروء أو مسموع أو حاول تفتش كده في الشنطة بتاعت ابنك الكويس الحلو اللي بيصلي ورايح جاي، كان مفيش مانع تفتش شنطتها تلاقي مجلات كده فيها الإخوان عريانة وكده، تقول لا يا ابني هذا حرام ولا يجوز، انتبه. ثانيا وسائل الإعلام المسموعة، الراديو طبعا بيوجه فيه محطات وإذاعات أغاني وفسق وفجور وعصيان، لكن لا بأس الراديو يعني سهل لأنك ممكن تديره على محطة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أو إذاعة القرآن الكريم من الرياض أو نداء الإسلام من مكة المكرمة أو صوت الإسلام من بيروت أو غير ذلك من إذاعات الإسلام. التلفزيون طبعا في أخطر وسيلة ينحرف الشباب بسببها، وأنا لا أتكلم عنها لأني تكلمت عن التلفزيون باستفاضة في شريط المتهم الأول، يمكن أن ترجع إليه إن شاء الله تعالى، وممكن أشير إشارة إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي بعنوان كيف تقي أبنائك من الانحراف. نختم بالطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع من الزنا. الإسلام أمر المجتمع أن يكون مجتمعا طاهرا نظيفا طهيرا نقيا. اسمع أولا غض البصر، بالله عليك لو أنت ما شفتش نسوان خالص حليم خالص وغضبت بصرك على زوجتك هل تشتاق إلى غيرها؟ لا يمكن، لأنك لم ترى سائلك تشتاق إليك. من العلماء يقولون النظر هو النافذة إلى القلب، فأنت تمشي في الشارع يقع نظرك على امرأة فترتسم صورتها في قلبك، فحينئذ يتمنى قلبك ويهوى. يبقى البداية كانت في النظر، وعندك شهوة ركب الله فيك شهوة، تعمل ايه؟ انت ماشي غض البصر فوقع بصرك على امرأة تصرف بصرك في الحال صرفت بصرك، لكن كانت امرأة جميلة فمن اول نظرة وقعت في قلبك وخلاص صارت شهوة. انت كنت مسافر الى الاسكندرية تقول خلاص ان شاء الله ما في السفر النهاردة نأجل السفر، اذا كنت متزوج وترجع الى بيتك وتطلق زوجتك الى نفسها لتفرغ شهوتك في الحلال المباح تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر احدكم الى امرأة فاعجبه منها شيء فليرجع الى زوجته فليأتها فان معها ما معها. وانتهت المسألة. انظر الاسلام لا يريد ان تمشي في الشارع وانت مؤجج الشهر، مجرد النظرة الاولى ترجع على طول تغير مسار النظرة الاولى ترجع. طيب ان شاء الله بقى اسمه النهاردة الرجالة مش رايحين ولا جايين، اول ما يطلع على نفس الشارع يرجع. هذا للرجل المتزوج. اما الشباب فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب مش قادر ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له مثل يغض بصر وقع بصر يتزوج لم يستطع عليه بالصيام فان الصيام له وجاء اي مقلل للشهوة. من ثانيا فرض الحجاب الاسلامي على المرأة من الوسائل المشروعة لصيانة المجتمع من الزنا. امر الله النساء بالتحجب. ثالثا وجوب الاستئذان. يجب اذا ذهبت الى بيت صديقك او جارك او اي واحد تستأذن، اولا تطرق الباب الطرقة الأولى ما حدش رد عليك، الطرقة الثانية ما حدش رد عليك، الطرقة الثالثة ما حدش رد، تروح تورينا عرض الثالث خلاص ليه؟ فأنا سامع العيال بيعيطهم، أنا سامع في حد جوه ماشي، احنا مقولكش ترجع عشان ما فيش حد جوه، في حد جوه، لكن لعل صاحب البيت في منظر لا يريد أن تطلع عليه، إن لو فتح لك يجب عليه أن يقوم معك بواجب الضيافة، يرحب بيك ويجيب لك الشاي ويجيب لك الشاي، لا يكون في أي عادة، ولا حد يكون ماسك مراته من شعرها حاططها تحت رجليه ونازل بيديلها ثلاث أربع ديلها لكل نصيب. طيب انت ليه تطلع على الوقعه دي؟ او زعلان او ابن مريض سخن وعمال بيحط له كمدان، يعني هيفتح لك ويشغل بيك في المجلس ولا ابن السخن؟ تصرخ طرق وتسكت، اثنين وتسكت، ثلاثه ما فيش تروح، كما فعل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في البخاري. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه حديث البخاري، طرق الطرقة الأولى على عمر بن الخطاب محدش، طرق الثانية محدش أجاب، طرق الثالثة فمحدش أجاب ومشى. فقال عمر بن الخطاب إني أسمع صوت عبد الله بن قايد، يعني أبي موسى الأسود، فراحوا فلقوا مشى تدور، تعال دع إيه، قال أنا طرقت رقم الرب وأنت لم تأذن، ليش مشيت؟ قال لنا، قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يؤذن له فليأذن. عمر قال له بقول لك تألف بقى، انت سمعت من النبي؟ قال نعم. قال لي طب تجيب لي واحد سمع معاه. مشى ابو موسى الاشعري يدور، مر على مجموعه من الصحابه، يا جماعه حد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالوا كلنا سمعنا. قال عمر بيقول ما سمعت في سجينك. قالوا طيب، عشان بقى عمر يعرف انه ما جمعش العلم كله لازم يكون معك اصغر واحد فيه، قم يا ابو سعيد الخدري. روح يا ابو سعيد الخدري وراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تستأذن ثلاث فلم يؤذن لك اثنين، اذا طرقت الباب تقف عن اليمين او عن الشمال، مش تتخبط وتبص، بس لو فتح الباب تنظر تكشف الشقه كلها، لا على اليمين او على الشمال. طيب دلوقتي بيحط حاجة اسمها ايه؟ عين سحر، ماشي؟ بحيث انا اطرق عليك الباب انت تبص من ده وحين لا مش فتح خلاص تسيبني، اخبط المرة الاولى والثانية والثالثة اروح، يبقى نمرة اثنين يبقى علينا اطلب من حاجة انت حر، ده بيتك وده ملك. نمرة ثلاثة، لو قيل لك من تقول فلان، فلان مين؟ أنا. انت من يعرف الغراء ولا ايه؟ مين انت؟ هتقول ايه؟ مين؟ انا محمد، انا علي، انا جمال، انا احمد. تو ولو احمد بصراحه تقول احمد بن علي او جمال بن فلان. نمره اربعه، ان قيل لك ارجع سر مين؟ انا وحيد، ارجع يا وحيد. حاضر. طب يزعل امسح عليه ولا رجع انا مثل حد؟ شوف انت الجميل يا ادم، اجيب حد البيت يكون ينفع؟ شوف عمره جال البيت وانا رجعت، طب اسمه كلام؟ هو ده الاسلام بتاع صبايا يصلون؟ ده الاسلام، ايوه ده الاسلام. رب العزه يقول فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ليه؟ هو ازكى لك، احسن احسن، بدل ما يبقى زعلان ومتضايق ومتنرفز مش فاتح لك، ازاي افتح اقول لك ده انا صح ده انا بتاع؟ ودي شخصين في بعض تضربوا قلمين وانتع قلمين وتطلع احسن لك فرق. انت لا تعرف اسرار البيوت الاستئذان. طيب دي نمره كام اللي قلناها؟ اربعه اربعه، لو قال لك ارجع تاني خمس، لو فتح لك فدخلت فلا تجلس حتى يأذن لك بالجلوس، خش وراه يقول لك تفضل هنا تقعد، لو قال لك اقعد هنا ما تقعدش هنا. ليه؟ ممكن يكون المكان ده في مقابل البيت، ده معورة، لو قعدت كده تبص على البيت كله، فيقوم يقعدك في الناحية الثانية بحيث يبقى ظهرك للعورات، تشوفها إذا عادت تلتك. لما شفته إذا جلست فلا تجول بنظرك في البيت. تقرب تقص قدام يعني فيما يرى ومش تقص الله ايدي عندك صور الله انت عندك ايدي تلفزيون الله هو انت عملت البتاع ده من انت لا لا تجول لا يجول نظرك في البيت. نمرة كام؟ سبعة. لو وضع لك طعاما بل تفضل كلته ماشي ان لم تكن صائما تقول لي انا صائم ان قال لك خلاص يا عم خليك الله يكرمك ما فيش ماشي واذا قال لك لا لازم تاكل لازم تاكل وكنت صائما صيام تطوع لا باس ان تاكل لان الصائم التطوع امير نفسه ان شاء صام ان شاء. ثمانية اذا وضع لك طعام فلا تطلب غيره وتاكل. حاول تدخل السرور عينها ليه التكلف ده كله جزاك الله الله يا اخي ده الواحد بياكل عندك فول وطعميه كانه فول خروف كلام يسعد الرجل. طيب كلت وحمدت الله عز وجل تشكره على ذلك ده يعني ملامح من اداب الاستئذان. رابعا من الوسائل التي شرعها الاسلام لصيانه المجتمع تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. يعني يحرم عليك أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية. الأجنبية هي المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها. والدليل على ذلك حديث معقل بن يسار الذي رواه الطبراني والبيهقي ورجاله ثقات وصححه الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمسها يعني مش ايده ايديه او يمسها يقعد في ريحها في العربي وكتفه في كتفه او في ريحها في الكلية وكتفه بجوارها حتى لو كانت منتقبة هو من تحت برضه لا يجوز. فبالك من المتبرجات واحد يقول لك ما ده اللي بيمس امرأة لا تحل له مطلقا حتى لو لم يجد شهوة. واحد يعني بيسلم بضمير سليم يقول له اذا سلم بضمير سليم فخير له ان يطعن في راسه بمخيط من حديد. الله اما بقى اللي بيسلم بضمير سليم بقى بيسلم يعني سلام وحش ويمس امراه بشهوه ولا الواد يعكس الاسم ويمسك ايده في ليه يقول له ده بقى ياتيه الحديث التالي اسمع اما مس اليد مع الشهوه فهو زين اليد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث رواه مسلم في صحيحه كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذب. يبقى نوع من أنواع الزنا وهو زنا اليد والعين. خامسا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. يعني لا يجوز لرجل ان يجلس مع امرأة في مكتب واحد ولا في بيت واحد. ايه الكلام اللي انت بتقوله ليه؟ يعني ابن عمي جاي من مصر يزورني في المنصورة خبط على الباب زوجتك اللي في البيت بس ومعاها الولدين صغيرين ما فيش حد يبلغ الحلم هنا. مين؟ انا فلان ابن عمي زوجك جاي من القاهرة. طب جدك مسافر او جدك طلع مشوار وجاي يعني يجي مثلا بعد نص ساعة ولا حاجة تدخل ولا تفرشه؟ يا جماعة خلى عندك احترام كده تفرش ازاي؟ تقول له شوف شرع ربنا مقدم على كل العادات والاعراف. شرع ربنا مقدم. تقول له زوجي طلع في مهمة وهيرجع بعد نص ساعة ولا حاجة. يعني رب فين؟ ممكن تتمشى شوية كده في الشارع تروح المسجد وترجع ازاي؟ لا يأمنن على النساء اخ اخا مات الرجال على النساء امين ان الامين وان تعفف جهده لا بد ان بنظرة سيقول. سادسا تحريم سفر المرأة بدون محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة